بعواطف تفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله شنو وبركاته. انت طيب يا شيخ، وانا فرحانه اني سمعت صوتك ونحبوك في الله حبيبي. الله يجزيكم خير ويحفظكم يا رب، ان شاء بارك الله الله ربي فيك. رمضان على العرب كلهم ويفرج امين على سوريا يا رب. امين امين يا رب امين. يا شيخ بنسالك، انا رمضان اللي فات كنت انا قاعده في لندن، في لندن مرضت يوم 7 رمضان، مرضت نعم. مرض يعني الدكاتره عزوا عليه، يعني قعدت في العنايه، فطرت يعني قعدت قريب 20 يوم رمضان كلها فترتها. نعم. المرض هذا ما خلانيش انصيم، لكن بعد رمضان الحمد لله عالجت وصمت، بس ما دفعتش يعني صيام، بس مش معاها اطعام. اي اطعام. نعم. مسكين او يعني ما أي. هل انت هذا رمضان الماضي 2011؟ ايه 2011 مرضت ورقدت في المستشفى، الحمد يعني لله على 7 ايام سلامتك. رمضان الله يسلمك. وبعدها قضيتي قبل ان يدخل رمضان هذا؟ لا قضيت، قضيت الحمد لله كله خلاص وبزياده الحمد ما لله. شاء الله عليك، الحمد لله. الحمد ان شاء لله الله انت مؤمنه وحريصه على الخير، خلاص الحمد صومك لله صحيح ولا يلزمك، لا يلزمك اطعام شيء، الله مجرد يبارك القضاء تعويض هذا الصوم يكفيك باذن الله. الله يبارك فيك يا الله شيخ. يقبل شكرا منا ومنكم، شكرا بارك الله فيك.